حديث هزار حفصد هشل. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أروصش كسته زيدي خدج رازي بتنيا قوتي سمعت رسول الله من قهل پیغمبری صلى الله عليه وسلم يقول اتقوت اللهم اغفر للأنصار يا رب من تو قنهت أنصارية بغفرين ولأبناء الأنصار وقنهت كرة أنصارية بغفرين خلق مدينة أبت هاريكاريا بصرمانا كرين وشك الراوي في أبناء الأنصار بس راوي